الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في القرآن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد كثير هنا محمد كثير العبدي ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال: أنبأنا إسرائيل. إسرائيل هنا إسرائيل ابن يوسف ابن يونس وساق ابن معين وعجلي. قال أبو حاتم: ثقة صدوق. قال: أخبرنا يقول يعقوب بن أبي شيبة قال صدوق ليس بالقوي. هذا كلام صراحة يضعف لا يؤخذ به لا سيما هنا موثق عند الفحول. وأبو حاتم قال ثقة صدوق. نعم. قال: أخبرنا عثمان بن المغيرة. عثمان بن المغيرة الثقفي روى له البخاري أصحاب السنن. قال عجلي ثقة وقال أحمد ثقة ابن معين أيضا والثقة. عن سالم. سالم بن أبي الجعد رجل جعديات معروف. سالم بن أبي الجعد قال ابن عيم ثقة كثير الحديث وهو من الثقات روى له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف أو في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الله أكبر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عمر. ما أعرفه. قال: أنبأنا إبراهيم بن موسى. لا أعرف. تفضل. قال: أخبرنا أو قال أنبأنا ابن أبي زائدة وهو من الثقات. عن مجالد ابن عن مجالد. مجالد هو مجالد بن سعيد هو ضعيف متفق على ضعفه. عن عامر يعني الشعبي. عامر بن شرحيل الشعبي من خيار التابعين. وأفضل ما نقل عن عامر بأنه قال لا لا لما قالوا له يا عالم قال انظروا ما تقولون إنما العلم الخشية. وقال لما قالوا له كيف بلغت ما بلغت قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. عن عامر بن شهر. نعم تفضل. قال عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال: أتضحك من كلام الله تعالى؟ سبحان ربي العظيم سبحان الله. قال عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال: أتضحك من كلام الله تعالى؟ لا إله إلا الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري. قال نسائي ثقة. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المالكي المحدث الفقيه الثقة الثبت الأمين. قال أبو حاتم صدوق صالح الحديث. قال معين من الثقات. قال معين ثقة. نعم. قال أخبرني يونس بن يزيد. يونس بن يزيد هو يونس بن يزيد الأيلي وساقه العجلي والنسائي. قال أبو زرعة على بأس به. قال أحمد بن صالح المصري: نحن لا نقدم عن يونس في الزهري أحد. شوف بلدي وبلدي الرجل أعلم به. نعم. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال أخبرني عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة وكان تقيا نقيا كان عالما نبيلا ثقة ثبت روى له الجماعة. وسعيد بن المسيب مقرونا بسعيد بن المسيب هو أعلم التابعين وفي خلاف على أنه خير التابعين على الإطلاق. سعيد بن المسيب روى له الجماعة. وعلقمة بن وقاص مقرونا به أيضا. نعم نعم. وعبيد الله وهو من الثقات. وعبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله هو من أحد الفقهاء السبعة أيضا من خيار التابعين روى له الجماعة. ابن عتبة ابن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود هذا الذي قال فيه الزهري: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة هي أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. وكل حدثني طائفة. نعم. وكل حدثني طائفة من الحديث. وكل حدثني طائفة من طبعا الحديث. طائفة خطأ بين مني ومنك. ما مكتوب هنا طائفة؟ لا هي طائفة. كل حدثني طائفة. نعم تفضل. نعم شيخ. وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا بأمر يتلى. قال الإمام رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة صاحب أخو أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال أخبرني جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن منصور. عن منصور ومنصور بن المعتمر وهو أيضا من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن المنهال بن عمرو. المنهال بن عمرو أبو عمرو الأسدي وثق ابن معين وقال الدقنية صدوق قال ابن حزم القوي والصحيح أن المنهال من الثقات رواه الجماعة. عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير وهو تلميذ أو يعني من خيار من تعلم من خيار تعلم تعلمه على يد ابن عباس. سعيد بن جبير قتل الحجاج علي بن يستحق قال الإمام أحمد قتله وما قتله وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة ترجمان القرآن من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما أو بها إسماعيل وإسحاق. طبعا أقصد بأبوكم هنا من؟ إبراهيم عليه السلام. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. الله أكبر. أنه قال بكلمات الله والاستعادة لا تكون إلا بالخالق لا تكون بمخلوق وهذا استدل به الإمام أحمد على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وإذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما أو بها إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود رحمه الله هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن سريج الرازي. أين هو؟ أحمد سريج الرازي وهو من الثقات مقرونا بعلي بن حسين بن إبراهيم علي بن مسلم. نعم. وعلي بن حسين بن إبراهيم قلت مقرونا بهم أنجزت لك المهمة. وعلي بن مسلم قالوا أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من أصح الناس كتابا في الأعمش وإن كان يضطرب في غيره. كان يرى الإرجاء وراه الجماعة. قال أنبأنا أو أخبرنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران ومن ثقات الأثبات لا سيما إذا قال حدثنا وأخبرنا كما قال الذهبي عض عليه بالنواجس. عن مسلم. عن مسلم بن صبيح ومن الثقات. عن مسروق. عن من؟ مسروق عن مسروق أبو عائشة وهو من المخضرمين أدرك زمانين وهو من ثقات الأسباب جزاك الله خيرا. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جزاك الله خيرا سامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. انتهى الباب. فعن هذا أيضا هذا الفصل انعقد من أجل الرد على الجهمية والرد على الجميع هنا لأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، خلق الله في شجرة كما قال المعتزلة والخوارج، وقريب منهم من يقول بأن الكلام كلام الله كلام نفسي، بل هم أسوأ قولا من المعتزلة. المعتزلة وإن قالوا بأن القرآن أو الجميع وإن قالوا بأن القرآن مخلوق قد وصف الله بالكمال في الخلق، وإن كان في الوجه الأخرى وصفوه بالنقص في مسألة الكلام. أما هؤلاء ففي الحالتين يعني كأن الله تعالى استغفر الله قالوا أن الكلام والقرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله. وهذه معضلة كبيرة جدا، وهذا الكلام كما قال ابن تيمية أسوأ قولا من المعتزلة. ساق الحديث الأول ليثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا وأن الله يتكلم. قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا فيه العداوة لأهل الدين والعداوة لمن يبلغ كلام الله جل في علا. فالعداوة لأهل الدين، العداوة لمن يبلغ كلام الله جل في علا، العاقبة بأن هذا صد عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله محاربة لله، ومن حارب الله من ينتصر، ومن حارب الله من ينتصر. انقطع البس، صوت واضح. فهذه محاربة وصد عن سبيل الله جل في علا. لذلك ابتلاهم الله تعالى بلاء عظيما عندما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سنين كسنين يوسف. قال: اللهم سنين كسنين يوسف. لما؟ للمحاربة لدين الله جل في علا. فقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضربوا ابن مسعود لما سمعوه يقرأ القرآن، كادوا يقتلونه، وأيضا عذبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمرهم بالهجرة، بل واجتمعت كلماتهم بعد ذلك إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد طغيانهم وتجاوزهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: اللهم سنين كسنين يوسف. اللهم سنين كسنين يوسف، يعني ابتريهم بسنين عجاف كسنين يوسف، لأنهم عادوا الدين، معاداة الدين تصل بالإنسان إلى ذلك. فقال: هل لم رجل يحملني أن أبلغ دعوة ربي، أو قال كلام أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فلابد أن تعلم بأن الأصل في ذلك أن الإنسان يرتقي عند ربه جل في علاه بالدعوة إلى الله وبناشر دين الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله جل في علاه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله. وأيضا قول الله جل في علاه: يا أيها الرسول، وهذه الوظيفة العظمى التي يتوظف بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. استنبط هنا العلماء أن العصمة على قدر البلاغ، أن العصمة بموازنة، أن العصمة على قدر البلاغ. ونذير ذلك قول الله تعالى: الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأيضا الأمن على نظير كمال التوحيد، الأمن على نظير كمال أو هو موازي لكمال التوحيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحملني أبلغ كلام ربي. العلماء علماء الأصول يرون بأنه أضاف الكلام لله جل في علاه، وهذه إضافة معاني، إذ المضاف والتكرار في استقرار وفي تعليم الشطار. المضاف لله جل في علاه مضافان: عين مستقلة بذاتها كعيسى، كالكعبة، كالناقة، الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها. هذا العين المستقلة بذاتها إضافتها إضافة مخلوق لخالق، والإضافة للتشريف لعلو المكانة، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف، والكلام معنى من المعاني، والكلام معنى من المعاني. فإذا إضافتها إضافة صفة للموصوف، فالكلام صفة لله جل في علاه، وهذه الصفة من صفات الأفعال. صفة الكلام من الصفات الثبوتية، وهي صفات الأفعال. طبعا صفات الأفعال لابد أن تفهم أن المسألة ليست واقفة على القرآن فقط، بأن تقول قديمة النوع حادثة الأحاد ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وإذا قلت من الصفات الفعلية لابد أن تقول وثبتت ها قولوا. إذا قلت ده هذا ضابط في الصفات الفعلية تكون ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بالعقل كنت تتركه مكتوب. نعم، وبالقياس الأولوي والقياس والعقل تثبت كل الصفات الفعلية، لأنها الصفات الفعلية كمال، ففي الإنسان في المخلوق كمال، فلأن يوصف الله الذي خلق هذا الكمال بالكمال من باب أولى، من باب أولى. نعم العقل صح، جزية الجنة أو جزية الجنة. أما الأدلة على ثبوت هذه الصفة لا نرفع لها، فجاءت الأدلة كثيرة في الكتاب على ثبوت أن القرآن كلام الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وليست هذه صريحة، وقال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فقد يقول ويقرأه، وأيضا يشوش عليك والد عليك بقول لا جل في علاه، وإنه لقول رسول كريم. والإضافة هنا إضافة تبليغ، إضافة بلاغ، إضافة بلاغ، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الأصل في إثبات الكلام كلام الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام لله جل في علاه، وهذه إثبات الكلام لله جل في علاه. وطبعا أنا لو قلت إثبات الكلام لله هذا عام صحيح، لما أقول أن الكلام يقصد به القرآن من أين؟ ما الداعي أن أقول كلام الله القرآن؟ القرآن كلام الله من وين؟ هذا أصل الاستدلال. لأن أنا لو أثبت أن القرآن هو كلام الله جل في علاه، يبقى أي آية جاءت تتكلم عن الكلام فسأحمله على القرآن. ما الدليل على أن في قولنا وإن أحد مشكلنا سيرى فأجره حتى يسمع كلام الله أن كلام الله والقرآن؟ رحمكم الله. الآية نفسها السياق يدل على أنه القرآن، وعندنا طبعا انا عامل، انا منتظر الموتى، حديث الباب يدل على ان القران كلام الله، انه قال من يحملني حتى ابلغ، وهو بيبلغ ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ القران. فالقران كلام الله. ومن الادله على ذلك ايضا قول الله جل في علاه: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأيضا قول الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكريما، أو قل استغفر الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. طب هذه الآية هل تثبت أن كلام الله والقرآن؟ هناك آية تثبت ذلك تفسر هذا. ما كنت بشأن قال قالوا قالوا قالوا قالوا لا قال قال ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي، الدلاء أنه القرآن. يريدون أن يبدلوا كلام الله، حدث البس الصوت واضح. نعم والدلالة أيضا على أن القرآن غير مخلوق من كلام السلف على استنباط الآيات هذه كلها من الكتاب، إثبات أن القرآن هو كلام الله. في قول الله جل في علاه: قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج، قال ابن عباس: غير ذي عوج يعني غير مخلوق. قال ابن عباس: غير ذي عوج يعني غير مخلوق. وأيضا في قول الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الأمر وبين الخلق. فالخلق فعله والأمر قوله، فالخلق فعله والأمر قوله. وأيضا في قول الله جل في علاه: لو ولو أنما في الأرض من أقلام، من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأضاف الكلمات لله جل في علاه، وقالوا بأن القرآن هنا هو كلام الله سبحانه جل في علاه. وأما في السنن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له وما قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والحق أن الرواية ستأتينا في سنن ستأتينا في سنن الترمذي بأنه قد لما أمر الله تعالى أن يكتب قال فمكتوب تبت يدا أبي لهب وتب، فمكتوب تبت يدا أبي لهب وتب. فالقرآن أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا قبل أن ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيضا ما استدل به المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعيذكما بكلمات الله التامة، وفي الرواية كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أضاف الكلمات لله دل في علاه، وإضافة الكلمة لله كما قلنا الكلام معنى، فهذه من إضافة المعاني، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. وأيضا في الحديث أيضا الذي في الصحيح إذا تكلم الله تعالى بالوحي، وهذا عموم كلام الله جل في علاه، هذا عموم كلام الله جل في علاه. وأجمع الصحابة بأن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، وأجمع الصحابة بأن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أو عمر، هو أبو بكر قال ذلك عندما راهن قريشا أعتقد على غلبة الروم، صحيح؟ لما قالوا من مجنونك هذا، وقالوا قالوا من الذي أتاك بهذا يعني؟ فقال هذا قول الله جل في علاه، وقرأ عليهم قول الله جل في علاه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قالوا سألوه عن القرآن فقال القرآن كلام الله، تصريحا قال القرآن كلام الله. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كما في شعب الإيمان كان يقول لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وكان ابن مسعود يأخذ الكتاب ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله جل وعلا، فالكلام صفة من صفات الله جل في علاه. ولما حدث من الخوارج عندما جاءت المحاججة على ابن أبي طالب في مسألة التحكيم قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يصلي سمع رجل يقول اللهم رب القرآن ارحم هذا الميت، فأخذه فقال له ماذا تريد برب هذا القرآن؟ يعني لو قلت رب هذا القرآن إضافة مخلوق خالق لخلقه أو إضافة الموصوف لصفته؟ قال ماذا تريد بقولك ورب هذا القرآن؟ قال القرآن كلام الله، قال نعم. وأيضا لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها قال لها أبشري فإن الله فأنت زوجة أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، برأك الله من فوق سبع سماوات بكلام يتلى ليوم الدين. فقالت إن نفسي وإن نفسي لأحقر أو لشأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. يعني أيضا أقرت عائشة رضي الله عنها رضي الله من كلام الله. وأيضا التابعون ومن تبعهم بإحسان أقروا بأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. إذن هذا البدعة المميتة التي نعيشها الآن في هذه الأزمنة، الذين حتى يقولون يريدون أن يقاربوا أهل السنة ويبعدوا عن أهل السنة، يقولون هو كلام الله لكن هو عبارة عن كلام الله، يقول القرآن غير مخلوق لكنه عبارة عن كلام الله، وهذا قول الأشاعرة، وهذا تحريف، هذا ليس بتأويل هذا تحريف. وأما الجهمية هو أصل صارة المصنف ما ساق الأحاديث إلا ردا على الخوارج والمعتزلة والجهمية على أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، وهم ينفون صفات الله في علاه ويقولون بأنه مخلوق. سنصلي تحت معكم تحت. جزاكم الله خير. ننتهي بس من الدرس. ولذلك جاء في التابعين وتابع التابعين الاحتراز ممن يتحايل على القول بخلق القرآن. أن المعتزلة يعني كان في عصر أحمد وعصر ابن المديني يعني انتشروا جدا، وكان من كلامهم هو التحايل على كلام الله جل في علاه. فكان بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويتخذون هذه الكلمة تكئة لأن يصلوا بعد ذلك القرآن مخلوق. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يسهل بعد ذلك أن يقول القرآن مخلوق، وهذا الذي حدا بأحمد أن يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. لذلك كان أحمد يرد على هؤلاء من باب حسم المادة وسد الزريعة. وفي حقيقة الأمر لو نظرت من قال لفظ بالقرآن مخلوق أو قال القرآن كلام الباري واللفظ لفظ القاري كما قال البخاري فليس فيها شيء، وهذا الحق، ومن الحنجرة من الأصوات التي تخرج من الأحبال الصوتية وكلها مخلوق من فم الإنسان وكله مخلوق، مكتوب في الصحف والصحف مخلوق، والكلام كلام الباري، والكلام كلام الباري. فلذلك اختلف مسألة من قال لفظ القرآن مخلوق ما حكمه، ولسنا بصدد الكلام على هذا. إذن الكلام هنا كلام الله جل في علاه، القرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وبحرف. والدلالة على ذلك قد قال الله تعالى حاميم، قال ألف ليم، لا ألف لام ميم، قال نون، وقال الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يكون إلا بصوت وبحرف. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقصدون عبارة عن كلام الله، يعني هذا الكلام لم يتكلم الله به، هذا ترجمه جبريل، ترجمه جبريل، هذا الذي يقصدونه تحريفا ليس تأويلا، تحريفا. والكلام قد تكلم الله به بصوت وبحرف. وأما التشويش على ذلك وهو بأنهم قالوا لو قلنا يتكلم شبهنا الخالق بالمخلوق، ففروا من التشبيه إلى التنزيه على ما زعم، وهم أصالة ضلوا وأضلوا. والأصح أنهم لو وقفوا واستوقفوا أنفسهم عند كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعل الصحابة الكرام ما وقعوا في مثل هذا الزلل. قال الله جل في علاه سبحانه جل في علاه قال وكلم الله موسى تكليما، وقال الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما عرج ابن سلم كلمه الله جل في علاه بلا واسطة، وفرض عليه 50 صلاة حتى قال لا يبدل القول لدي هي 50 وهي 50. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالكلمات، أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، دلالة أن الله يتكلم وأن كلام الله جل في علاه غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك. فالله أوضح ذلك وبين الله على كل صفة ليست الكلام فقط، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عقولهم الخربة قالوا لو قلنا يتكلم إذن هو حادث فلابد من النفي، أو قلنا يتكلم إذن لابد من شفه ولسان وأضراس وأسنان، إذن شبه الخالق المخلوق. ونعيم بن حماد قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، من جهلهم وجهالتهم وتحكيم عقولهم، ولو سلموا للنص لفازوا ولنجوا ولساروا على ضرب الصالحين الصادقين المخلصين. اللهم الهمنا يا رب العالمين على كلام سيد المرسلين، الهمنا به وثبتنا عليه وأمتنا عليه، وأنت أرحم الراحمين. فنقول لهم ردا على هذه الشبهة، أولا أنتم خالفتم الكتاب، قال الله تعالى كلم الله موسى تكليما، يبقى إذن هو كلام الله حقا، كلم الله موسى تكليما. وأيضا بأن الله جل في علاه قال وإذ قال ربك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين قال والقول من الله جل في علاه، وإذ نادى ربك موسى، إذا خالفتم الكتاب وخالفتم السنة، وأن في السنة قال الله قال السلام إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، قال أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والأحاديث التي سردناها كلها تدل على أن الله تعالى يتكلم وأن القرآن من كلام الله جل في علاه. الصحابة الكرام علموا وأطبقوا كما مر علينا الآن بنقل الإجماع عنهم بأن الله يتكلم من فوق سبع سماوات وكان التابعون. فلذا نقول خالفتم الكتاب والسنة، خالفتم إجماع أهل السنة، ومع ذلك أتيتم بشبه كلها مردودة عليكم. ومن الشبه التي ترد عليهم قالوا الكلام يستلزم الشفة واللسان والأدراس. قلنا تكلمت الجنة، تكلمت النار، تكلمت السماء، تكلمت الأرض، تكلم الحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر على حجر في مكة يسلم علي، أعرف حجر كان يسلم علي. تكلم الطعام بين يدي ابن مسعود سبح، قال سبحان الله ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطعام يسبح بين أيدينا، طعام يسبح فيسمعونه ويسمعون تسبيح الطعام كرامة لهم. فكل هذه والنار تكلمت والجنة تكلمت، أين اللسان، أين الأدراس، أين الشفة؟ إلا أن تحرفوا هذا أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول وهذا الإثبات كما قلنا إجمالا للرد على هؤلاء الذين قالوا برد كلام الله في علاه، إما مقنعا وإما تصريحا كالخوارج وكالجهمية، ردوا الصفة كلية تصريحا لا تلميحا، وأما الأشاعرة فردوا الصفة لكنها ردوها عن طريق الإيش؟ القناع، عن طريق التأويل زعموا، والحق أنه تحريف، والحق أنه تحريف. ده معنى ذاك أنهم وصفوا الله، استغفر الله بعد، يعني أنا ما أنا والله يعجز لساني أن أتكلم، لكنهم يقولون خلاص جبريل هذا عبر عن الله، جبريل هو الذي عبر عن الله بما تقرأه الآن، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس قرآنا، ليس كلام الله، هو عبارة عن كلام الله. شوف انظر كمان من ضلال القول، قالوا فإن كان بالعبرية فهو توراة، وإن كان بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعربية فهو قرآن. خابوا وخسروا وضلوا وأضلوا، ومن سمع لهم كان لهم منهم من الخيبة والخسران الحظ والنصيب. اللهم برئنا من هذا المذهب يا رب العالمين. والقرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. فهذا الحديث الأول، وهو حديث من يحملني في حمل هم الدعوة، وحمل هم الدعوة أصالة، شوف هنا أصالة في إشارة إلى أن الدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا عن علم وبصيرة، لا تكون إلا عن علم وبصيرة. فأنت تصدر الآن كثير من الدعاة لا علم ولا بصيرة، وما هي إلا فصاحة وبلاغة وجعجعة بلا طحن، فتجد بعد ذلك عند عضو المسائل الناس في خط عشواء، ولا بد من العلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع وقرأت فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، طب الصلاة، طب قل لي الصلاة مش الأكل. طيب سنأتي الآن إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. ويبقى لنا هنا الكلام على مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي بأن أعظم وأعظم بركة وأعظم تعبدا لله جل في علاه الدعوة إلى الله جل في علاه، أعظم ما يقدمه المرء، أعظم من المال والأهل والولد، بل وأعظم من الحياة. لو نفد عمره في الدعوة إلى الله جل في علاه فهو أرقى الناس منزلة عند الله. وأنا أنقل هنا بالمعنى كلام شيخ الإسلام، يقال له ذلك شيخ ابن باز رحمه الله، وجمعنا به مع النبيين وصديقنا والشهداء والصالحين، مجدد هذه الأمة أمر دينها، كان يقول بأن من نظر نفسه لله جل في علاه سيعيش متعبا وسيعيش متعبا ويموت متعبا. كلام مثل هذا نعم سيعيش متعبا طبعا، خلاص باع نفسه لله جل في علاه، لا راحة لا للجسد ولا، وقال أشق من الموت في سبيل الله، لكن هو قال سيعيش متعبا. نعم نعم، لأنه هو المعالي، هو يطلب المعالي، لا يمكن. شوف الهمة الكبيرة تتعب في تحصيل مهامها إيش؟ النفوس، ما تستطيع الهمم العالية الراقية، فسيعيش متعبا بهذا، لكنه سيعيش كبيرا ويموت كبيرا ويبعث كبيرا حبرا في هذا الباب. ولذلك قال: والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. لكن أختم الكلام على الحديث الأول، وإن شاء الله يكون الشرح الحديث الأخرى تأتي، هو أن العصمة على قدر البلاغ، والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الفائدة المستنبطة من الحديث الأول: همة الداعي إلى الله لا فعلها. ألا رجل يحملني أبلغ كلام ربي؟ الإخلاص في ذلك هو في قومي يعلو، ويقول: حتى لو ذهبت إلى من لا يعلمني فأنا أبلغ كلام ربي. يا عين يا نصير، جزيت الجنة يا أستاذ نصير، يعني سلم بنانك وأنت تخط هذا الخط. الفائدة الثالثة: الضنك لمن حارب دين الله. الضنك والفقر، لا الضنك فقط، الضنك والفقر. لأن قريشا حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، منعوهم من تبليغ كلام الله جل في علاه، حاربهم الله جل في علاه، فكانوا يأكلون كانوا يأكلون الميتة، وكانوا من الجوع ينظرون إلى السماء كأنهم يرون دخان من شدة الجوع. ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سنين كسنين يوسف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.